الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وجعلها الله عروة وثقى علق بها النجاة، لذا جردت لأجلها سيوف الجهاد، وشرع من أجلها القتال والاستشهاد، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله سبحانه رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، ومحجةً للسالكين، وحجةً على المعاندين، فصل اللهم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، نحييكم من أرض الرافدين، أرض الرباط والجهاد، أرض الإقدام والاستشهاد، بخير تحية علمها الله تعالى لعباده المؤمنين، وجعلها تحية أهل الجنة، فنقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فبعد مضي أكثر من 3 سنوات على قتالنا ودفعنا للهجمة اليهودية الصليبية الرافضية على أمتنا الإسلامية، ولا يزال كثير من الذين ينتسبون إلى الإسلام في العراق حصرا لا يعرفون لماذا يقاتل رجال القاعدة في أرض الرافدين، وعلى أي عقيدة يبنون جهادهم. فأصبح من الواجب الشرعي المحتم علينا في التنظيم أن نتكلم للناس بلغتهم، ونبين لهم لماذا نقاتل، وعلى أي عقيدة نبني قتالنا، عملا بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا يا رب؟ ليبين لهم، فتكون النتيجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولكي نبين لأصحاب المناهج الانبطاحية الانهزامية الاستسلامية من هذه الأمة من أننا لسنا خوارج كما يدعون، رفعنا السيف وخفضنا المصحف، وبنفس الوقت فنحن لسنا مرجئة، رفعنا المصحف وخفضنا السيف، بل نحن أمة مصحف يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فاليوم اسمحوا لي أن أتكلم لكم عن موضوع متوقف عليه إسلام الأمة، فهو بمثابة الأساس للبيت والجذور للشجرة، إن صح صح ما بعده، وإن فسد فسد ما بعده. وأنا أتحدى علماء السلاطين ودعاة الضلالة من هذه الأمة أن يتكلموا بمثل هكذا موضوع من فوق منبر، أو تصريح بإذاعة، أو من على شاشات التلفاز أو الفضائيات، بدلا من زعيقهم ونهيقهم ليل نهار طعنا بالجهاد والمجاهدين، فظهر لنا شرهم أشد علينا من ضرر العاهرات، ذلك لأن العاهرات يأكلن من فروجهن، أما هؤلاء فهم يأكلون ويشربون ويسكنون البيوت الفارهة ويركبون السيارات الحديثة آمنين في بيوتهم من الكافر المحتل، على حساب من؟ على حساب ضياع الدين وهتك أعراض المسلمات المحصنات في سجون اليهود والصليبيين والرافضة، وعلى حساب هدر دماء المسلمين وسلب أموالهم من قبل الكافر الأصلي والمرتد من هذه الأمة. أعلم أخي في الله أن من ثوابت ديننا أن الله تعالى لا يقبل من العبد عمل من صلاة وزكاة وحج وصوم وجهاد وغيرها من أعمال البر ما لم يكن العبد مؤمنا، فإن صح الإيمان صح العمل من بعده، وإن فسد الإيمان فلا قيمة للعمل وإن صح شرعا. فهنا سؤال يطرح نفسه: كيف يعرف أحدنا نفسه هل هو مؤمن أم لا؟ هل هناك ميزان يبين لنا الإيمان من عدمه؟ الجواب نعم، هناك ميزان بينه الله تعالى في سورة البقرة بقوله جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يقول أهل العلم: يا أخوة، جاء الإيمان بعد الكفر بالطاغوت، فرب العالمين لم يقل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، لا لا، وإنما قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا أن الإيمان لا يتحقق إلا بعد الكفر بالطاغوت. هذا يعني تكفر بالطاغوت أنت مؤمن، ما تكفر بالطاغوت أنت لست مؤمن، وإن صليت وزكيت وحججت وصمت وجاهدت وادعيت أنك مسلم. وقال أهل العلم أيضا: هذه الآية بحد ذاتها هي تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. كيف؟ لا إله يقابلها قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، إلا الله يقابلها قول الله تعالى ويؤمن بالله. وهذه الآية حجة دامغة على رؤوس المرجئة الذين يدعون أن كل من نطق بالشهادة تحقق فيه الإسلام. إضافة إلى ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث مالك الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. حصيلة ما تقدم يا أخوة، أجمع أهل العلم على القاعدة العقدية التي تنص على الآتي: أنه لا يستقيم للعبد إيمان ما لم يكفر بالطاغوت. تريد صلاتك تنقبل، لا بد أن تكون مؤمن، ولا يمكن أن تكون مؤمن ما لم تكفر بالطاغوت. إذن من هو الطاغوت حتى نكفر به كي يتحقق بنا الإيمان؟ هذا هو عنوان محاضرتنا لهذه الساعة، والتي تقوم على أربعة محاور. المحور الأول: من هو الطاغوت؟ المحور الثاني: كيف نكفر به؟ المحور الثالث: على أكتاف من تقوم دولة الطاغوت؟ المحور الرابع والأخير: ما حكم أنصار الطاغوت؟ المحور الأول: من هو الطاغوت؟ كلمة الطاغوت يا أخوة قليلة الاستعمال والتداول بين الناس، لكن متعارف والدارج على ألسنتهم كلمة الطاغية. فهل الطاغية هو الطاغوت أم الطاغوت شيء آخر؟ يقول أهل العلم: الطاغية والطاغوت كلاهما من طغى، أي تجاوز الحد، ومصداق ذلك قول الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. البحر يا أخوة كما تعلمون له حدود، ألا وهي السواحل. فإذا ارتفع ماء البحر وغطى اليابسة، يقول العرب: طغى ماء البحر على اليابسة، أي تجاوز عليها. فيوم أراد الله تعالى أن يهلك قوم نوح من الطوفان، فتح الله أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا إلى أن ارتفع الماء وغمر الأرض جمعاء. فقال الله تعالى مصورا ذلك المشهد بقوله جل في علاه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هذا هو المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فمعنى كلمة الطاغية يختلف عن معنى كلمة الطاغوت. كيف؟ يقول أهل العلم: الطاغية هو تجاوز المخلوق على حق مخلوق آخر ظلما وعدوانا وجور. شلون؟ أنت مثلا عندك 5 دوانم أرض، وجارك عنده 5 دوانم، بعد كم يوم تلقى جارك متجاوز عليك وماخذ من أرضك دونم أو دونمين ظلما وعدوان. جارك عندها يسمى طاغية. ليش؟ لأنه مخلوق تجاوز على حق مخلوق آخر ظلما وعدوان. أما الطاغوت هو مو تجاوز المخلوق على حق المخلوق، بل هو تجاوز المخلوق على حق الخالق. فإذا سمعت يوما من الأيام واحد يقول: هذا رجل طاغ وهذا رجل طاغوت، تفهم أنه الأول رجل تجاوز على حق غيره من الناس ظلما وعدوان، أما الثاني فهو رجل لم يتجاوز على حق غيره من الناس فحسب، بل تجاوز على حق رب الناس. لذلك يا أخوة جاءت كلمة الطاغوت أكبر من كلمة طاغية. ذلك لأن التجاوز على الحقوق الخاصة بالله أكبر وأعظم جرما من التجاوز على حقوق الناس. لذلك قال أهل اللغة: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. زين، ما هي الحقوق الخاصة بالله وحده حتى نكون على حذر من تجاوزها؟ الحقوق الخاصة بالله تعالى كثيرة يا أخوة، منها على سبيل المثال للحصر: الدعاء، الاستعانة، الاستغاثة، مناسك العبادة من صلاة وزكاة وحج وصوم، النفع، الضر، الغيث، الرزق، الموت، التصوير في الأرحام. لكن من أعظم هذه الحقوق التي تجاوز عليها الناس في أيامنا هذه هو حق التشريع الخاص حصرا برب العزة، حتى وصل الحال بكثير من الناس اليوم يقدسون القوانين البشرية ويخشون مخالفتها أكثر من تقديسهم لأوامر الله تعالى. والله تعالى يقول في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. هذا يعني ما دام رب العالمين هو الخالق للناس، إذن هو أولى بأمرهم من غيره. ليش؟ أضرب لك مثلا: حاسوب أو أي جهاز جديد تشتري من السوق، تلقى وياه كتيب صغير يسمى الكتالوج. ماذا يحتوي هذا الكتيب بين طياته؟ يحمل بين طياته ملاحظات الصانع في كيفية استخدام الصنعة. يصير أنا أمزق هذا الكتالوج وأحط للحاسوب كتالوج من عندي، أكيد أول وهلة يتعطل الجهاز. الله تعالى يا أخوة ما صنع لا حاسوب ولا تلفزيون ولا مجمد، ليش؟ لأن هذه الصناعة يقوى عليها البشر. وإذا أراد الله تعالى أن يصنع صنعة يصنع شيء لا يقوى عليه البشر، لأنه هو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الله تعالى يا أخوة صنع الإنسان في مصنع اسمه عالم الأرحام. ما قال رب العالمين يا أمريكا يا بريطانيا يا فرنسا يا صين يا يابان، أنا صنعت الإنسان في مصنع اسمه عالم الأرحام، تعالوا إذا بكم خير اصنعوا إنسان مثلي. لا لا، بل تحداهم بما هو أصغر وأحقر. قالوا ما صنعت الإنسان، أتحداكم أن تصنعوا ذبابة. اسمع إلى قول ربك: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يا أمريكا يا بريطانيا يا مجلس الأمن يا ملوك وحكام العالم يا برلمانات يا أحزاب يا عشائر، لو اجتمع أولكم وآخركم لكي تصنعوا ذبابا ما تقدرون. زين إذا هذا جمعكم كل ما تقدرون تصنعون ذبابة، شلون تسمحون لأنفسكم أن تضعوا قانون وأوامر لمن هو أكرم عند الله من الذبابة ألا وهو الإنسان؟ إذن المنطق والعقل وقبل ذلك الدليل الشرعي، الكل يقولون اتركوا الصنعة لصانعها، اتركوا الإنسان لصانعه يأمره كيف يشاء. لذلك قال رب العزة: ألا له الخلق والأمر. الله تعالى ما دام هو الذي خلق الإنسان، إذن الله تعالى هو الذي يضع للإنسان القانون في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي الحروب وفي كيفية التعامل مع الناس على اختلاف أديانهم ونحلهم وألسنتهم وألوانهم. هذا الدين يا أخوة يعلمك من كيفية قضاء الحاجة إلى كيفية الجلوس على الكرسي وقيادة العالم بأسره. العلمانيون اللي يحكمون الأمة اليوم يقولون ما يخالف، خل رب العالمين يؤمر الناس بالعبادة من صلاة وزكاة وحج وصوم، أما الحروب والسياسة والاقتصاد والتعامل مع الدول خليها علينا. يولوا جرابيع، إليش رب العالمين عجز عن ذلك؟ فجئتم أنتم يا حثالات البشر حتى تقومون بهذه المهمة، ولا أنتم شاركتم الله في صنع الإنسان حتى يكون لكم مثل هذا الحق. إذن لا يجوز شرعا لأي إنسان في مشرق الأرض ومغربها أن ينقاد إلى قوانين شيوعية أو رأسمالية أو علمانية أو رافضية، إنما هي أوامر من جهة واحدة، أوامر ربانية إلهية قرآنية لا شرقية ولا غربية. زين، لربما واحد يتطفل ويسأل سؤال فيه شبهة، يقول أنتم تقولون إحنا ما نأخذ الأوامر إلا من رب العالمين، زين أوامر محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل بها؟ نقول لهذا وأمثاله: لابد أن يكون في علمك أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس بأمره وإنما يأمرهم بأمر الله. اسمع إلى قول ربك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول أيضا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رب العالمين يريد يقول لنا محمد ما يأمركم أمر من هوى أو من مزاج أو من نسيج خياله، إنما كلامه وحي من الله. فالله تعالى زكى دعوة محمد فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى الله نطق محمد فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى الله علم محمد فقال: علمه شديد القوى. وزكى الله فؤاد محمد فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى الله بصر محمد فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله محمدا كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا: مزاج هوى محمد كل إلي وعليه شؤمكم محمد، عليكم أن تطيعوه. لذلك قال رب العزة: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وارغم كل هذا يا أخوة، لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه يوما أن يقدم أمره على أمر الله. خذ مثال المخزومية يوم سرقت، جاء بني مخزوم إلى أسامة بلكي يروح وياهم واسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفي حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أنت تريد أبدل حكم الله بحكم من عندي؟ والله لو أن فاطمة ابنتي سرقت موها المخزومية لقطعت يدها. نستنتج من هذا يا أخوة: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم صفوة الله من خلقه من آدم إلى قيام الساعة، لم يسمح لنفسه يوما أن يقدم أمره على أمر الله، فكيف نسمح لأنفسنا أن نقبل بالتحاكم إلى القوانين الوضعية البشرية وقانون الديمقراطية التي لم تكتفي بتقديم أوامرها على أمر الله، بل أعلنت الحرب جهارا على دين الله في الأرض من أقصاها إلى أقصاها تحت غطاء ما يسمى الحرب على الإرهاب. لذلك يا أخوة، ماكو كتاب في أصول الفقه إلا وبه باب يسمى باب الحكم والتحاكم، وفي هذا الباب نجد دائما إجماع الفقهاء بأن الحاكم هو الله وحده. واعلم أخي في الله أن الحكم اسم من أسماء الله وصفة من صفاته، فمن ادعى أن له الحق في سن القوانين للناس من هواه إنما نصب نفسه ربا للناس من دون الله، سواء كان هذا المدعي قانون دولي، حكام شعوب، مجالس شعب، برلمانات، هيئات، أحزاب، رؤساء عشائر. النتيجة واحدة، وهي انتزاع حق الله في التشريع، والمتجاوز من هؤلاء على حق التشريع الخاص برب العزة يسمى طاغوت. راح أعطيك أمثلة على قوانين بعض هؤلاء الطواغيت لتتعرف كيف تجرأ هؤلاء الأوغاد على حق الله وبالتالي ظلموا البلاد والعباد. خذ أمريكا مثلا، أو ما يسمى بمجلس الأمن أو القانون الدولي، كل واحد بقانونهم يسمحون لأنفسهم تدنيس مقدساتنا وانتهاك أعراضنا وسلب أموالنا وسامونا سوء العذاب في ديارنا. وإذا ما أردنا الدفاع عن ديننا وأنفسنا وأعراضنا وأموالنا اتهمنا قانونهم بالإرهاب والتطرف والتكفير، علما أن الدفاع عن النفس حق مشروع للحيوان، فالحيوان إذا ما أردت الاعتداء عليه كشر أنيابه وأخرج مخالبه، والنعجة إذا ذبحتها فسد، لأن لكل فعل رد فعل مساوي له بالقوة معاكس له بالاتجاه. أمريكا يا أخوة اليوم ما ذبحت عجة، بل ذبحت أمة بكل ما فيها من دين وأنفس وأعراض، وتريد منا بقانون الديمقراطية ألا نتحرك. عجيب والله، والله ما نستغرب يوم من الأيام أمريكا تخرج العالم بقانون يحرم على الذبيحة رفسة الموت، وإذا رفست فهذا إرهاب لابد أن يحاسب عليه. علما إحنا أهل الإسلام الذبيحة اللي ما ترفس ما نأكلها لأنها ميتة. فقانون أمريكا يا أخوة اللي تريد تمشي العالم عليه مبني على القاعدة اللي تقول قتل يهودي في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل قضية فيها نظر. خذ مثال على المجالس الوثنية أو ما يسمى بالبرلمانات، المجلس الوثني العراقي مثلا. أولا وقبل كل شيء، لا يمكن لأعضاء هذا المجلس أن يكونوا أعضاء ما لم تتوفر بهم مو الشروط الإلهية، الشروط الأمريكية، واللي تتوفر به الشروط الأمريكية كافر مرتد، لأنه أصبح من ملتهم. اسمع إلى قول ربك: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي نهاية المطاف سيكون كل عضو دمية تحركها أنامل اليهود والنصارى في كيفية سن القوانين للشعب العراقي. لا يمكن لهذا المجلس أن يصوت يوما ضد أمريكا، لا يمكن لهذا المجلس أن ينادي يوما إلى التحاكم للكتاب والسنة. كل ما يسمح لهذا المجلس هو إجبار الشعب إلى القبول بالتحاكم إلى قانون الديمقراطية. هذه البضاعة الكاسدة الفاسدة التي جاءتنا بها أمريكا، واعلموا يا أخوة والله العظيم ما جاءتنا أمريكا من الديمقراطية إلا بالدي بداية الكلمة، أما المقراطية فهذه زيادة لا محل لها من الإعراب. فآخر ما يتمخض عن هذا المجلس من قوانين للشعب، قوانين تحل للشعب ما حرم الله وتحرم عليه ما حل الله له. خذ أمثل على ذلك، مثال من القانون العراقي على إحلاله للحرام. أي فرد من أفراد الشعب يريد يفتح بار أو مرقص، القانون العراقي يعطيه الإجازة بذلك، والإجازة استحلال بحد ذاتها. ولو كان الخمر حراما في نظر القانون العراقي لما أجازه للناس. جاء في الحديث الصحيح أن قدامة بن مضعون الصحابي رجع إلى شرب الخمر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما علم عمر رضي الله عنه بذلك قال: جيبوا لي إياه. فأمر بجلده حتى شرب الخمر. قال قدامة: يا أمير المؤمنين، ليس لك حق في جلدي. فقال عمر: لماذا؟ قال قدامة: لأن الله تعالى أباحها للمؤمنين في سورة المائدة بقوله جل في علاه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قدامة فهم الآية فهم خاطئ. جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على هذه الآية، فقال علي رضي الله عنه: اسأله يا أمير المؤمنين، إن كان يستحل الخمر بعدما حرمها الله فحكمه القتل لأنه مرتد، وإن قال هي حرام يجلد. سألوه قال هي حرام فجلد. الله أكبر. صحابي لو يتورط مرة واحدة ويحل الخمر اللي حرمها رب العزة يقتل بحد الردة. فبماذا نحكم على الذين أباحوها للناس ليل نهار؟ وإلى الله المشتكى. بل الأدهى من ذلك وأعظم، لو أي مسلم بل عراقي يريد يصير يهودي أو نصراني فالقانون العراقي يحميه ويعطيه حرية في ذلك. أما كلام محمد صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، لا قيمة له عند هؤلاء. خذ مثال من القانون العراقي على تحريمه للحلال. الله تعالى يا أخوة أمرنا أن نقاتل أقرب الكفار إلينا المحاربين لله ولرسوله وللمؤمنين بقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فكل مسلم يريد أن يعمل بهذه الآية ويقاتل الأمريكان وأعوانهم من الرافض والمرتدين من أهل السنة، القانون العراقي كيف يصف هذا العمل؟ يصف هذا العمل بالإرهاب والتطرف والتكفير. بل نجد شاشات التلفاز والفضائيات العراقية وحتى العربية تطبل ليل نهار بإعلاناتها اللي تقول لعيون العراق فتح عيونك يا بصار. لكن أنا على من أفتح عيوني؟ على الأمريكان، على الموساد الإسرائيلي، على الشرطة العميلة، على الحرس الوثني، على الجواسيس، على العملاء؟ يقول لك لا، فتح عيونك على المجاهدين. إيه خابة أمهاتكم. إذن القانون العراقي يا أخوة اللي يوضع المجلس الوثني قانون تجرى على الله. الله يحرم وهم يحلون، الله يحل وهم يحرمون، فكيف نسمح لأنفسنا يا أخوة أن نقبل بهذا القانون؟ كيف؟ ورب العالمين يقول في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول فيما معناه في تفسيره لهذه الآية: لو المجلس الوثني شرع للشعب صلاة وصوم، الله ما مشرح على الناس، فهذا التشريع يعد تشريع الطاغوت. إذن فماذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بمن وضع للناس قانون قلب فيها الموازين رأس على عقب، أحل الحرام وحرم الحلال؟ الله تعالى يا أخوة لم يسمح لنا أن نتخذ الملائكة والنبيين مشرعين لنا من دون الله. عاد مو هذول الحثالات، اسمع إلى ربك في سورة آل عمران: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر؟ الله أكبر. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ورغم كل هذا يا أخوة ونسمع من أدعياء فقه الواقع أصحاب الأحزاب الاستسلامية وهم يرقعون باطلهم بعبارات منها: شلون تقولون على الحكومة العراقية الحالية كفار وهم جعلوا الإسلام مصدر من مصادر التشريع، ويمكن خلوا الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع، بعد شو تريدون؟ نقول لهؤلاء: وحتى لو جعلوا الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع هذا يعني أن مع الإسلام مصادر ثانوية أخرى. والله العظيم يا أخوة لو أن القانون العراقي 99% من الكتاب والسنة و1% من عقول أعضاء المجلس الوثني، فنحن لا يسعنا إلا أن نتبرأ إلى الله تعالى من هذا القانون، إلا أن يكون هذا القانون كله لله. اسمع إلى ربك: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة: ولا تشرك في حكمه أحدا. ورغم هذا الشرك الصراح والكفر البواح، وهناك من يغض الطرف عنهم من الذين يدعون أنهم على منهج السلف وهم مرجئة العصر أصحاب الدعوة العرجاء التي تتنفس برئة واحدة. نعم هم يحذرون الناس من شرك الأموات، من نذور لغير الله وتوسل بالقبور، فهم ينظرون إلى هذا الجانب بعين شاخصة، لكنهم ينظرون إلى الجانب الآخر وهو الأهم بعين عوراء، ألا وهو شرك الأحياء من مجالس وثنية وبرلمانات شرعت للناس دينا غير دين الله. وبهذا فإن المرجئة جعلوا الدين كالسوق يتبضعون منه ما تشتهيه أنفسهم. أما علم هؤلاء أن شرك الأحياء إذا عولج وأصبحت عصا التشريع باليد اليمنى للموحدين المجاهدين، عندها يعالج شرك الأموات حصيلة حاصل، لأن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. وشبابنا ولله الحمد والمنة، ورغم انشغالهم بدفع الكافر الأصلي والمرتد من هذه الأمة، لكن متى ما سنحت لهم الفرصة من إماطة الأوثان من على ظهور الصالحين فهم لم يقصروا في ذلك. وبإذن الله تعالى إذا قامت دولة الله في أرضه لتزال كل ما تبقى من الأوثان من على ظهور الصالحين، حتى يظهر في الأمة جيل جديد لا يعرف القبور والقباب، وإنما يعرف رب الأرباب. اسمع إلى سيد قطب رحمه الله تعالى وهو يقول: إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك ويتحرجون من تكفير الذي يتحاكم إلى الطاغوت، فهؤلاء لا يقرؤون قول الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سبب نزول هذه الآية هو أن الله تعالى يوم حرم الميت بقوله جل في علاه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، جاء كبراء قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في هذه المسألة، فقالوا: يا محمد، الميت من يقتلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قالوا: والتي تذبحها بيدك من يقتلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا. قالوا: عجبنا لأمرك يا محمد، تحرم علينا قتل الله وتحلنا قتلك؟ فأنزل الله تعالى قوله جل في علاه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أي يا محمد، أنت وأصحابك إن أطعتم هؤلاء المشركين في استحلال أكل الميت بعدما حرمها الله، إنكم بالتوكيد لمشركون توكيد ثاني. محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، لو وافق المشركين مرة واحدة هو وأصحابه على تبديل حكم واحد من القرآن الكريم، الله تعالى حكم عليه وعلى أصحابه مرتين: إنكم لمشركون. فماذا تقول في أعضاء المجلس الوثن الذين بدلوا دين الله بدين الديمقراطية؟ هذا المجلس اللفيف اللي واحد من الحزب الشيوعي اللي ما يعترف برب العالمين أصلا، وواحد من حزب الدعوة اللي يعتقدون أن القرآن محرف وأن الصحابة كفار ومرتدون، ولا أعظم من هذا طعنهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورميها بالزنا بعدما أنزل الله تعالى براءتها في سورة النور. كل العلماء قالوا: من طعن في عرض عائشة رضي الله عنها يؤدب من قبل الإمام، إلا الإمام مالك قال: ما يؤدب وإنما يقتل. قيل: لماذا يا إمام؟ قال: لأن الله تعالى أنزل براءة عائشة في الكتاب، فمن اتهمها بالزنا يقتل، لا لأنه طعن بعرض أم المؤمنين، وإنما لتكذيبه لله رب العالمين. إذن كيف نسمح لأنفسنا يا أخوة أن نسمع لمثل هؤلاء؟ كيف؟ لذلك يا أخوة، كل حكام العرب وبرلماناتهم ومجالسهم الوثنية كفار، من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لأسباب ثلاثة رئيسية. أولاً، تركهم حكم رب العالمين وتحاكمهم إلى قانون الدين. اثنين، موالاتهم لليهود والنصارى، بحيث أصبح أهم شيء عند كل حاكم عربي أن تكون أمريكا راضية عليه، ولسان حالهم يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك أمريكا وإليك المصير، والعياذ بالله. ثلاثة، عداهم السافر ليل نهار للإسلام والمسلمين، بحيث أصبح كل حاكم عربي بمثابة الشرط والعين الساهرة على خدمة أمريكا. مجرد يسمع واحد من شعبه أعلن البراءة من الكفار ومن قوانينهم، ألقي القبض عليه ووضع في قفص مسلفاً هدية ما من وراها جزية البوش، حتى يوضع في سجن غوانتنامو أو في أي جزيرة من جزر الكرة الأرضية التي لا بشر بها. أما إذا أردت أن تعيش آمن في ظل هؤلاء الطواغيت، فلا بد أن لا تعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا تعرف من القرآن إلا رسمه. اتصلي بالمسجد حالك حال أي عابد وثن في معبده، ذاك ما يضر أمريكا وإنت ما ضر أمريكا. أما أن تفهم الإسلام على فهم السلف الصالح: رب العالمين ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حتى نصلي ونصوم، وإنما بعثه ليظهر دين الله على كل دين، وترتفع راية التوحيد على كل راية، لأن هذا هو السبب الذي من أجله بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى قول ربك: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا المفهوم يا أخوة يعكر مزاج أمريكا والطواغيت. مختصر مفيد: يريدونك مسلم صورة لا مسلم حقيقة، والصورة لا يمكن أن تكون كالحقيقة. أضرب لك مثل، جيب لك صورة أسد وعلقها بباب بيتكم، والله العظيم هذه الصورة ما تخوف حتى القطط. أما تجيب لك أسد حقيقة وتربط باب البيت، لا الأمر يختلف. والله العظيم يا أخوة أمريكا تعمل جاهدة ليل نهار مع أتباعها وأعوانها حتى تحول أمة الإسلام اللي تعدادها 1.4 مليار مسلم من مسلم حقيقي إلى مسلم صورة فقط، والصورة تساوي صفر. ف1.4 مليار صفر شي يساوي؟ يساوي صفر. اسمع إلى قول ربك: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ويقول أيضا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول أيضا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم. لماذا كل هذا الإصرار من اليهود والنصارى على إبعادنا عن الإسلام؟ ذلك لأنهم يعلمون علم اليقين: إن ارتددنا عن ديننا عندها نقول أضل عند الله من قطيع الغنم، والغنم تمشي خلف الراعي ما تدري أيقودها الراعي إلى واد فيه عشب أم يقود إلى طريق الجزار، فأنى لهم ذلك. أبشركم يا أخوة بقوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أمة الإسلام يا أخوة أمة حية، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا في رواية أبي داود أن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وبفضل الله تعالى ومنه أظهر لهذه الأمة الشيخ أبو عبد الله الشيخ أسامة حفظه الله، الذي أحيا في هذه الأمة فريضة كانت على فراش الموت، ألا وهي فريضة الجهاد التي بها يعاد لهذه الأمة مجدها الذي سلب. إذن بعدما تكلمنا عن القانون الدولي، قانون الديمقراطية، وقانون المجالس الوثنية، تعالوا إياي إلى قانون العشائر اللي ما يقل كفر عن قانون الديمقراطية. فأولئك يشرعون للشعوب قوانين الكفر التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهؤلاء أيضا يشرعون لعشائرهم سنن ما أنزل الله بها من سلطان. أضرب لك مثلا: إذا غني أو رئيس عشيرة يقتل فقير، شي يقول قانون العشيرة لأهل المقتول؟ يقولوا لهم ما يخالف، والقاتل لا تنسون شيخ ربعه وابن حمايل والخاطر هذا وذاك وجو الفراش، ونهاية الأمر يطلع أهل المقتول مولد بلا حمص. أما إذا كان العكس، الفقير هو اللي يقتل شيخ العشيرة، تقوم الدنيا ولا تقعد. شلون تمديدك على ابن الأكابر تعرف هذا أبوه منه وجده منه وعمه وخاله؟ وبنهاية المطاف يحكمون على الفقير بأضعاف مضاعفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم. كانوا إذا سرق فيهم الشريف، يعني الحاد والقليط الكبير، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أما شيخ العشيرة اللي خليله مستشار شرعي في ديوان من طلاب العلم الشرعي، كان يكون ابنه أو واحد من أفراد عشيرته، فإذا جاء الناس يتحاكمون عنده بديوانه يقول لهم: يا ناس احنا كنا في جاهلية، واليوم والحمد لله من الله علينا بنعمة فهم الإسلام، فإذا تريدون احكم لكم شرع رب العالمين يا هلا وكثير هلا بكم. لأن رب العزة يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه، مو إلى سنة العشيرة، فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى الكتاب والسنة. هذا الشيخ نحطه على رؤوسنا من فوق. إذن يا أخوة، حصيلة كل ما تقدم من الأمثلة يتبين لنا الآتي: كل من يتجاوز على حق التشريع الخاص برب العزة فهو طاغوت، سواء كان هذا المتجاوز أمريكا، مجلس الأمن، حكام الشعوب، مجالس وثنية، برلمانات، أحزاب، هيئات، رؤساء عشائر، حتى رب الأسرة اللي يؤمر زوجته وبناته بنزع الحجاب مثلا، فهذا يسمى طاغوت. هسه عرفنا يا أخوة شنو معنى الطاغوت؟ الآن يا أخوة ننتقل إلى المحور الثاني من محاور محاضرتنا، ألا وهو كيف نكفر بالطاغوت، لأن الكفر بالطاغوت هي مهمة كل نبي بعثه الله تعالى في أمه. اسمع إلى قول ربك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والكفر بالطاغوت يا ترى هل له طريقة شرعية خاصة، أم كل واحد منا يكفر بالطاغوت على الطريقة التي يراها مناسبة؟ لا لا، هناك طريقة قام بها إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام في كيفية كفره بالطواغيت من قومه، فأخبرنا الله تعالى بذلك في سورة الممتحن الآية الرابعة، وطلب منا إذا أردنا أن نكون موحدين على ملة إبراهيم فعلينا اتباعه في ذلك. اسمع إلى قول ربك: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، إيش قال لهم؟ أولا: إنا براء منكم، يعني نشهد رب العالمين يا طواغيت إحنا بريئين منكم. ثانيا: ومما تعبدون من دون الله، ونشهد رب العالمين إحنا بريئين من قوانينكم يا طواغيت. ثالثا: كفرنا بكم، يعني اثنينكم. رابعا: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إلى وين؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآية أول ما نزلت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله تعالى يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تتعرف يا محمد على كيفية الكفر بالطاغوت أنت وأمتك، فلك الأسوة الحسنة بأبيك إبراهيم. ومن لطائف القرآن الكريم يا أخوة في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام أول ما تبرأ إلى الله تعالى من الطاغوت، ثم من بعد ذلك من قانون الطاغوت، ليس العكس. أضرب لك مثلا: القانون العراقي قانون الطاغوت، ماكو شك في ذلك. فأنت إذا كفرت بالقانون العراقي قبل ما تكفر باللي وضع هذا القانون، لربما بالمقابل تجالس وتسلم أعضاء المجلس الوثني اللي وضعوا هذا القانون وتلقي إليهم المودة. رب العالمين يقول لك: لا، قبل ما تكفر بقانون الطاغوت عليك أن تكفر أولا بالطاغوت اللي وضع هذا القانون. ومن لطائف القرآن الكريم في هذه الآية أيضا قول الله تعالى: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة هنا متقدمة على البغضاء، وأنت لا يمكن أن تعادي واحد إلا بعد ما تبغض وتكرهه، ثم من بعد ذلك تعاديه. إذن فلماذا قدم الله تعالى العداوة على البغضاء في هذه الآية؟ رب العالمين وكأنه يريد يقول لنا: لربما يوجد فيكم من تبرأ إلى الله تعالى من الطاغوت، وتبرأ إلى الله تعالى من قانون الطاغوت، وبغض الطاغوت وكفر به بقانونه، لكنه لم يعلن عليه العداوة. يقول لك رب العالمين: لا، هذا لا يمكن أن يكون مؤمن، لأن قول الله تعالى واضح: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وكلمة بدأ قال المفسرون بالإجماع معناها ظهر وبان، أي أظهر العداوة للطاغوت، وهذه العداوة لابد أن تكون بغض بالقلب وعداوة ظاهرة بالأبدان. أنا أسألك بالله، أهل السنة في العراق حصرا يصل تعدادهم إلى 10 ملايين، كم واحد منهم قال: يا رب العالمين أنا أبرأ إليك من كل أعضاء المجلس الوثني، واني أبرأ إليك من قانونهم، وأشهدك يا رب اني أبغضهم فيك، وهذا سلاحي اني من اليوم معلن عليهم العداوة. إلى متى؟ إلى أن يؤمنوا بك وحدك. كم واحد؟ إذا قلت واحد بالألف هذا يعني عندنا 10,000 موحد مجاهد على توحيد إبراهيم ومحمد وكل أنبياء الله ورسله. وأني أجزم لك أنه ماكو هيك عدد، يجوز ويا المهاجرين يصل 12,000 أو يزيد شوي. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحدا لاثنان. على حملة هذه العقيدة جيشت أمريكا جيشها وعبرت المحيطات، لأنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء هم حملة الإسلام الحق، فإن لم تعبر إليهم المحيطات هم يعبرون إليها، وخير وسيلة للدفاع هو الهجوم كما يقولون. وهذا ما صرح به كلب الغرب بوش البروتستانتي الانجلوساكسوني للصحفيين في المؤتمر الصحفي المنعقد في أواخر رمضان الماضي في البيت الأسود. يومها ألح علي الصحفيون بسؤال متكرر: هو متى ستخرجون من العراق وأنتم في كل يوم تتكبدون خسائر فادحة بالأرواح المعدات، وبهذا تعرضون اقتصاد أمريكا إلى الانهيار؟ فأجابهم وأنفه تورم غضبا بقوله: كيف نخرج من العراق وفي العراق أناس يريدون إقامة الخلافة؟ فإن تركنا لهم العراق فنحن متيقنون بأنهم لا يتركوننا، بل سيلحقون بنا إلى أمريكا. الله أكبر. بوش الملعون عرف حقيقة الإسلام، وللأسف ملايين المسلمين اليوم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرفون من القرآن إلا رسمه. نعم، والذي بعث محمدا بالحق نبيا ورسولا، فإن ثمرت عقيدتنا إما أن تحكم هذه الأرض بشرع الله تعالى أو نهلك دونه، لأن الله تعالى ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأمرنا بالصلاة والزكاة والحج والصوم فقط، لا، هذه أخوة أعمال واجب فعلها، لأن بها نميز الكافر من المسلم. بل ابتعث الله تعالى نبيه من أجل أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. اسمع إلى قول ربك: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما الحكمة في ذلك يا رب؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن يا أخوة، عرفنا شنو معنى الطاغوت، وعرفنا شلون نكفر به. الآن ننتقل إلى المحور الثالث من محاور هذه المحاضرة، ألا وهو على أكتاف من تقوم دولة الطاغوت. الله تعالى يقول في سورة الفجر: وفرعون ذي الأوتاد. يقول أهل العلم في تفسير كلمة الأوتاد من هذه الآية: الأوتاد تعني الجنود، وكأن الله تعالى شبه الطاغوت بالخيمة، وشبه جنود الطاغوت بالأوتاد. فإذا ما سقطت الأوتاد على صغر حجمها سقطت الخيمة رغم كبر حجمها. والبيت لا يبنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاده. خذ مثال أمريكا وما يسمى بالحكومة العراقية طاغوت. من الذي يعمل على تثبيت هذا الطاغوت في أرض الرافدين؟ الأوتاد. من هم الأوتاد؟ الحرس الوثني أوتاد، الشرطة أوتاد، الجواسيس أوتاد، المقاولون اللي يتسابقون لبناء القواعد العسكرية الأمريكية أوتاد، المترجمون أوتاد، علماء السوء ودعاة الضلال اللي يجتمعون مع الأمريكان في مجالس الشعب أوتاد، بعض الشيوخ العشائر الخونة اللي يعزمون الأمريكان في دواوينهم أوتاد. لمن؟ كل هؤلاء أوتاد لخيمة الطاغوت الأمريكي الرافضي. تصور معي أن هذه الأوتاد كلها تزول، كيف يكون حال أمريكا؟ لا شك إنها ستسقط كما تسقط الخيمة إذا سقطت أوتادها. والله العظيم يا أخوة، أمريكا ما تبقى لو ما المعازيب، وصدق أبو المثل اللي يقول: لو ما الكلب دوني الواوي ما يفرخ بالتبن. والله العظيم يا أخوة، أصبح حال المجاهدين في أرض العراق كحال رجل عنده 10 طلاقات، وحدة يضرب بها أمريكا وتسعة يضرب بها هلو. وكل هذا وأمريكا أصبح هذا حالها، توحلت بالعراق. يعجل لو تضرب أمريكا بالعشرة كلها ماذا سيحدث لها؟ والله العظيم يا أخوة، إحنا عندنا اللي يقعد ببيته وما له شغل بأمريكا وهذه الحكومة العميلة نحسبه مجاهد ليش؟ اسمع إلى كلام محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحدثك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بيك خير، تسوي خير لهذا الدين، لا تقصر، ما بيك خير، اقعد يا أخي ببيتك وقعدتك عبادة بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. شلون؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح: فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت يا أخي، وامتثالك لأمر محمد صلى الله عليه وسلم طاعة، والطاعة لمحمد عبادة لله. لا خيل عندك تعطيها ولا مال، فليسعد النطق إذ لم يسعد الحال. شلونك إذا بعض الشيوخ العشائر متغالبين على تطويع أولادهم بالشرطة والحرس الوثني حتى يصيرون أوتاد لتثبيت الخيمة الأمريكية في أرض عمر بن الخطاب؟ والله خابت أمهاتهم، بل تعدى الأمر إلى أكبر من ذلك، عزائم الأمريكان وطليان وكهوى. تصب كهوى يا شيخ للمستر بتقدير دا يصفى راسه زين ويصيح العذارة، وللأمريكا القذر تذبح قراجير دا يرضى عنك بوش بنص العبارة. كثير من النساء يا شيخ ولدن بالمحاجير، وحسافة بنت البيت زالت بكاره. يخس شاربك يا شيخ، يخس شاربك يا شيخ، مالك معاذير المراه، المراه بيمن تلوث بزبن الغيارة. احمع راضكم يا شيخ، احمع راضكم يا شيخ، هذا قل تقدير ما يستحق العرف تأخذ بثارة؟ ودمك ما خبط يا شيخ اظن دم خنزير، وبعدها عقالك لا تلبس ودس بطهارة. هل يلبسون العقل لبساب توغير، ما يبتغون الجاه ما هي تجارة. يراد ضاري عود ويشوف اللي يصير، يراد ضاري عود ويشوف اللي يصير، أولاد لجمن اليوم طبوا ديارة. التاريخ يا أخوي يكتب ما يخطأ بتعبير راس النذل قصه عمره خسارة. والله أمثال هذول شيوخ إلا نقص روسهم ونعلقها بتيول الكهرباء بإذن الله تعالى. أما الشيوخ ولد الحمايل أهل الغيرة على الإسلام وعلى أعراض المسلمين، فدوم دوم دول يظلون رفعة راس. زين، بعد ما عرفنا الطاغوت وعرفنا شلون نكفر به وعرفنا على أكتاف من تقوم دولة الطاغوت، الآن نتحول إلى المحور الرابع والأخير من محاور هذه المحاضرة، ألا وهو ما هو حكم أنصار الطاغوت وأوتاده. قبل قليل يا أخوة خرجنا بنتيجة، هي أن وجود الطاغوت بوجود أنصاره كقيام الخيمة بأوتادها، فإذا ما سقطت الأوتاد سقطت الخيمة. تعالوا نشوف بماذا حكم الله ورسوله على أنصار الطاغوت. أول أدلة من الكتاب، الله تعالى يقول في سورة النساء: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فكل من يقاتل في سبيل الطاغوت كافر كائنا من كان. اثنين، قال الله تعالى في سورة القصص: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. حكم الله تعالى على الطاغوت وعلى جند الطاغوت بنفس الحكم، هذا يعني إن بوش والجند بالحرس الوثني عند الله سواء في الجريمة. لماذا؟ لأنه لولا الجند ما كان بوش. ثالثا، الدليل من السنة، نقلت لنا الروايات الصحيحة أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام قبل الهجرة ولكنه لم يهاجر، فيوم أرادت قريش ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر استنفرت رجالها، فوقع العباس بين المطرقة والسندان كما يقولون. إذا لم يخرج تقول عليه قريش إرهابي، يخرج مع قريش سيقاتل إخوان المسلمين. فقال العباس في نفسه: أخرج ولا أقاتل. فشاء الله تعالى أن يقع العباس بالأسر. فعندما جاءوا بالأسر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أراد العباس أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسلم، فبماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس؟ قال: يا عباس، أما ظاهرك فعلينا وأما سريرتك فإلى الله، حالك حال ربعك الأسرى. فالشرط والجند بالحرس الوثني نتقرب بدمائهم إلى الله ونقول لهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: أما ظاهركم أيها الشرط وأنت أيها الجند بالحرس الوثني فعلينا، أنتم مع أمريكا علينا، وأما سيرتكم فإلى الله. ورغم كل هذه الأدلة وهناك من يتعاطف معهم، أنا أسألك بالله، اختار لأي سيطرة شرطة على شرط يكون أفرادها كلهم من أبناء السنة، لأن الشرطة من الرافضة هم أصلا كفار. وافترض وياي أن الله تعالى أحيا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب سيارة وصل هاي السيطرة، وبنفس الوقت وصلت الهامرات، بظنك أيهما يمر أولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو المساتر أصحاب الهمرات؟ انت احكم. أخي في الله، علينا أن لا نحكم على الأشياء بعواطفنا، بل نحكم عليها بحكم الله. وإذا حكم الله تعالى ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. الله تعالى يقول في سورة القتال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. حكم الله تعالى على مؤمنين بالكفر، شنو السبب؟ لأنهم قالوا لأناس يكرهون شرع رب العالمين سنطيعكم في بعض الأمر، وهذول اللي يكرهون شرع رب العالمين بعدهم ما معلنين الحرب على الإسلام، وهم قالوا مجرد قول ولم يفعلوا، فحكم الله عليهم بالردة. فماذا نقول يا أخوة في الشرطة والحرس اللي أصبحوا عبيد للأمريكان، بل أحرص من الأمريكان على قتل المجاهدين وأسر عوائلهم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المجموع المجلد 28 صفحة 289: وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصلون ويصومون ولم يقاتلوا جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ الله أكبر. الله لا يرضى عن إخباث النوايا، الله لا يرضى عن إخباث النوايا. ارتدوا وصاروا مع الكافر عليا، الله يقطعكم يا لنفوس الدنايا، برقة الدولار بعت الله ونبيه. أنا فوق أمريكا كلها مستوايا، وفوق كل أتباحة من السرسرية، أنا مسلم غيري تتبقى معايا الحين ملك الموت ياتي بالمنية. أنا من نسل العرب أرض النباية موحد الله وشيمتي شيمة بدوية، مالي ببلاد الغرب عرفن وغاية، ومالي بإيران العجم كل مرجعية، مرجع لله علام الخفايا ومنهج القرآن وسلاحي بيدي، والعراق أرضي وسم بلادي سماية، عاب ذل وعاب أقول أنا شعلية، والله ما نرفع لهم بيض الرواية لو طول الحرب للفين نومية. قوم قوم يا داع الجهاد اعلن دعاية، وانتخب شبان تضحك للمنية، يلبسون حزامتي انت وشظايا، وناذرين ارواحهم لله ضحية، وهوسوا العيون ترفات الصبايا، يلا حي الموت يلا حي الموت بالعز يلا حية، عار علي يقعد مع النسوان ثاية، خلي يصبغ شفته مثل البنية، اذل يا اخوي ما فك الاحبارة والقطاية، وصق الرادة ويذلونه عية، الله أقوى من سلاح ابن البغايا، الله أكبر من يهود الصهيونية، الله ما قال الصلاة بس وكفاية، الله ما قال الصلاة بس وكفاية، الجهاد أفرض وبرقبة الخطية، ربي هز القاع شوف الناس آية، واخسف بكل من يبيع الله ونبيه، هذا حد الدنيا وصلت للنهاية، ماتت الشيمة وعروبتنا الأبية، حزام ناسف والجسد خله شواية، بجنة الله وتفعل الدنيا الردية، بجنة الله وتفعل الدنيا الردية. لذلك يا أخي أمريكا لا يوجد عندها مشكلة في العراق سوى هؤلاء الذين يحملون هذه العقيدة. أمريكا في الآونة الأخيرة سمحت لما يسمى بالحكومة العراقية بالتفاوض مع كل الفصائل المسلحة إلا فصيل واحد، من هم؟ أصحاب عقيدة الكفر بالطاغوت. ولأننا حملنا هذه العقيدة رمان الكفر العالمي بأسره من قوس واحدة، ونحن والله لا نستغرب هذا الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم من أيام بعثته قال له ورقة بن نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به قط إلا عودي. أخي هل عرفت لماذا يقاتل رجال القاعدة في العراق وأفغانستان والشيشان والفلبين وجزيرة العرب وكافة أرجاء المعمورة؟ ولماذا يقدمون الدماء والجماجم والأشلاء من خيرة شباب هذه الأمة؟ أسألك بالله، هل هناك أنقى وأشد وأنكى على الكفار من هذه العقيدة؟ فإن قلت لا والله هذا هو الإسلام الحق، فنحن نقول لك حرصا عليك ألزمت نفسك الحجة بنفسك، فما عليك إلا اتباع هذا الحق، لأنه ليس بعد هذا الحق إلا الضلال المبين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا ما سئلت به أعطيت، والذي إذا ما دعيت به أجبت، والذي إذا ما استغفت به أغفت، والذي إذا ما استنصرت به نصرت، أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين المجاهدين. اللهم انصر جندك الموحدين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها كلهم، ولا تكن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم، اجبر كسرهم، ارحم ضعفهم، سدد رميهم، آنس وحشتهم، ارحم غربتهم، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمالهم، واجعلنا منهم يا رب العالمين، اجعل آخر عمل لنا ولهم من هذه الدنيا شهادة في سبيلك، مقبلين غير مدبرين، صابرين محتسبين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. هيئ لعناصر الخير أن تسود، وهيئ لكرام الأمم أن تقود، أخرج من شباب الإسلام شبابا تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيلك ولا يخافون لومة لائم، ويعيدون لأمة الإسلام مجدها الذي سلب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل إخواننا الذين قتلوا في سبيلك، وشافي جرحانا ومرضانا، وفك أسرانا، أنت ولينا ومولانا. اللهم وفق ولاة أمرنا لإظهار دينك على كل دين، ورفع راية التوحيد على كل راية. اللهم سلط سيوف المجاهدين على رقاب الكفار والمرتدين، وسلمها وجنبها دماء المسلمين يا رب العالمين. اجعل أول هذا النهار على أمة التوحيد صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نصرا ونجاحا يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوكم أبو عبد الرحمن العراقي، 29 ذي القعدة 1427 هجرية الموافق 20 كانون الأول 2006 ميلادية، بغداد.